الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. الله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وأعتقد أننا في اللقاء الماضي تحدثنا باستفاضة عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، ثم بينا من المراد بقول الله سبحانه وتعالى: الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. وقلنا إن كلمة المفسرين قد اجتمعت على أن المراد بهذا التعبير هم اليهود، وسوف يأتي في الآيات التي سوف نستمع إليها في يومنا هذا ما يؤكد إجماع المفسرين هذا. فقلنا إن المقصود بهذا الحديث وبهذا التعبير هم اليهود، وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم أوتوا نصيبا من الكتاب، ولم يصفهم في هذا المقام بأنهم أوتوا الكتاب أو أوتوا علم الكتاب، لأن الذي يعمل ببعض الكتاب ولا يعمل بالبعض الآخر، فلو كان حتى يعلم هذا البعض الذي لا يعمل به فهو عند الله وعندنا لابد أن نحكم عليه بأنه جاهل. ومن أجل هذا بيّن الله سبحانه وتعالى أن اليهود أخذوا حظا ونصيبا من الكتاب، أي أخذوا بعضا مما أعجبهم فأعملوه وعملوا به، أما ما لم يعجبهم فكان لهم معه شأن آخر سوف نتبينه كما قلت من سياق الآيات ومن حديث الآيات التي سوف نستمع إليها في يومنا هذا. الله سبحانه وتعالى وصف هذه الطائفة من الناس وهم اليهود بأقبح الأوصاف. قلت لكم إن المرأة قد يكون ضالا في نفسه، ولكن الطامة الكبرى أنه قد يكون ضالا في نفسه ومع هذا يريد أن يضل الآخرين، وهذا لا ترجو له صلاحا. وتعبيري واضح: وهذا لا ترجو له صلاحا، لأنه يعتقد ما دام أنه يريد أن يضل الآخرين أنه على صواب وأن الآخرين على خطأ، أنه هو المحق وأن غيره ليس بمحق. وكما قلت لكم هذه الصفة أن يكون المرء ضالا ومضلا، هذه من صفات الشيطان عليه لعنة الله. فإبليس قد ضل غوى، ثم بعد هذا أخذ على نفسه عهدا وميثاقا أن يكون مضلا وغاويا، ولا أقبح من ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وكما قلت، مهما يوصف الإنسان أقبح ما يوصف به أن يكون ضالا ومضلا. لذا لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يصف هذه الطائفة فقال: يشترون له الضلالة، يشترون الضلالة. القرآن الكريم حينما يستخدم التعبيرات يستخدم أقرب تعبير يصل إلى الذهن وإلى أفهام الناس. المقام ها هنا ليس مقام بيع وشراء، ليست هناك سلع تباع وتشترى، ولكن من المعروف لدينا أن الإنسان لا يشتري إلا ما يرغب فيه ويحبه. أنت عمرك اشتريت حاجة أنت بتكرهها؟ ها؟ تشتري إيه؟ تشتري ما ترغب وما تحب، لأن أنت دايما حبك للمال شديد. فمعنى أنك تتنازل عن هذا المال في مقابل شيء آخر، فينبغي أن يكون حبك للشيء الآخر إيه؟ أشد. تمام؟ فأنت لا تشتري إلا ما تحب ولا تبيع، وتعبيري واضح، ولا تبيع إلا إذا كنت مكرها أو كارها. يعني ما بيجي واحد يبيع حاجة غالية عليه بيبيعها وهو مكره، أكيد معذور عنده ظروف في كذا في كذا في كذا، زي يقول لي اللي رماك على المر يقول لك إيه اللي أمر مني. فأنت لا تبيع إلا إذا كنت إيه مكرها فيما يكرهك على البيع، أو كارها كارها. طب بص تلاقي مثلا واحد بيبيع سيارة، تيجي تقول له يا راجل السيارة إيد ورجل، يقول لك طب أعمل إيه الظروف كده غصب عني، يبقى ده اسمه إيه مكره. في واحد تاني بيروح يبيع السيارة يقول لك لو لقيت واحد ياخدها بجنيه هاتهولي. طب ليه يا عم؟ اقول لك الله يخرب بيتها عربيه، انا مش عايز اشوفها، تحرميها ولع فيها في الاخر. فده يبقى ايه؟ يبقى كاره. فانت لا تبيع، انت لا تشتري الا اذا كنت محبا، ولا تبيع الا اذا كنت مكرها او كارها. فلما يشتري اليهود، او لما يعني يسعى اليهود الى الضلاله، يبقوا ايه؟ يبقوا ايه؟ محبيه. وعلشان قال يبين مدى حبهم للضلالة عبر بتعبير الايه؟ تعبير الشراء، علشان يوريك ان هي حاجة غالية عندهم قوي، ها؟ يسعوا اليها ويموتوا فيها الضلالة، بيحبوها. ضلاليين ولا الكلب كلهم؟ عشان تبقى عارف يا. فهم كده طبيعتهم كده. ويبيعوا ايه؟ يشترون الايه؟ الضلالة. بدل ما يشتروا الضلالة يبقى ايه اللي اتباع؟ ايه اللي اتباع؟ الهدى. الهدى. طيب باعوا الهدى مكرهين حبكرهم، يبقى برعوها يبقى كارهين. يبقى اشتروا الضلالة، هذا يعني أنهم أحبوها، وباعوا الهدى، هذا يعني أنهم إيه؟ أنهم كرهوا. وأنا بهمس كده في آذان الحكام المغفلين اللي ربنا بلانا بيهم، وبقول لهم ناس باعوا الهدى واشتروا الضلالة، تفتكروا كده يعني هيدوروا على حق ولا هيدوروا على سلام؟ عالم مغفلة. وبنقعد نقول لهم الكلام ده والله. يعني انا اذكر في اول ما جه النتن بتاع اسرائيل، النتنياهو ده، وقلنا للحكام وقلتها لحاكم مصر، قلت له والله جاي يصفعكم بنعله على قفاكم ولا تنتظروا منه خيرا. الدنيا بتهيج وتبي تقول لك ايوه انتوا عايزينها تخربوها، انتوا مش عايزين مش انا انت طب ما تسيبوا لنا نجار. كان نصيبهم ايه؟ بيبصق عليهم اناء الليل واطراف النهار، وهم كل اللي بيعملوه ده ولايه بيستنكروا. ما كناش نتوقع ايه ايه ايه ايه ليه يا نتنياهو؟ ما كانش ظننا فيك كده. تحس ان انت قاعد مع شويه نسوان مالهمش لازمه. بالظبط كده والله، ما وراهم غير البكا والاستنكار. بس لا في موقف رجولي ولا رجوله ولا سلام سلام سلام. امتى هيكون الجهاد مش عارف؟ امتى هيكون الجهاد مش عارف؟ لما يتقد بيت المقدس ولا لما يفنوا الفلسطينيين ولا لما يعملوا ايه بالظبط؟ مش عارف مش عارف ايه. احنا منتظرين ايه يعني؟ منتظرين ايه؟ فناس باعت ربنا حكم عليها كده والله بان هم لا يحبون الحق ولا يحبون الهدى. فعايز تقعد معاهم على مائده فيها اعطاء للحق ازاي؟ دبعوا دين الله، دبعوا الله نفسه. ها مش عايزين؟ اه والله ما ردوه. فسبحان الله، انت هيشتروك؟ هيدوروا على حقك؟ سبحان الله، قوم كرهوا الحق وعشقوا الضلال وهدفهم في العالم حددوا القرآن ويريدون هذا الهدف وهذه الإرادة وهذه النية. وده حديث القرآن عن القلب، قلوب هؤلاء ويريدون هذه الإرادة، والإرادة محلها القلب، ويريدون أن تضلوا السبيل، أن تضلوا السبيل. يبقى هو ضلالي وعايز الناس كلها تبقى ضلالية، أقبح صفات الله. ويريدون أن تضل السبيل، هذه تعالى وانظر إليها شوف كيف يثني الناس عن الحق، يثني الناس عن الحق. فشوف بيعمل ايه بيوت الازياء العالمية اللي بتصدر العري والمجون كلها من انتاج ومن اخراج بني صهيون. الاعلام العالمي ها، والناس بقى اللي بدأت تلقط دلوقتي ارسال اسرائيل سواء في المحافظات زي البحر الاحمر وزي غير. ما تخافوش، ايه ايه ايه خايفين من السامعين؟ الناس قاعده بتبص اقول لك الشيخ عمال يقول بقى واخدين على قفاهم وبتاع والبوكس معدي، ما تخافش يا فزي بقول ان شاء الله تعالى ده بيوت الازياء كلها صهاينه، فتح وعري فتح وعري كله صهاينه، كله علشان يصدك عن السبيل. والله الاعلام العالمي في ايد الصهاينه، في ايد الصهاينه. الاغاني المتمنتجه والمعموله مش عارف ايه، واللي فيها عري واللي فيها اللي بيرقص واللي فيها اللي بتنطط واللي فيها كل ده من ابتكار الصهاينه، من ابتكار الصهاينه. الاختلاط، المفاسد اللي داخله في التعليم، اللي كله تبحث عنه تلاقي اساسه ولاد الكلب ولاد صهيون، ورا كل مصيبه ورا كل بلوى، وبيسحبوا المسلمين شيئا فشيئا ان هم كده. ولذلك ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال: ود كثير من اهل الكتاب لو ايه؟ لو يردونكم من بعد ايمانكم ايه؟ كفارا حسدا من عند انفسهم. اشوفك يسيبك في نعمه، اجيبك في نعمه لا يمكن باي حال من الاحوال، ولا تنتظر منه انه هيديك خير باي حال من الاحوال. فهو اشترى الضلاله وحبها، وأراد للناس وأخذ عهد على نفسه زي إبليس أن يضل الناس جميعا. تسمع بقى نحن نقف كل الكلام ده ونشتمه ومش عايزين نعرفهم ونقول ولاد كلب سفلة، لا عهد لهم ولا أمان لهم ولا كلمة لهم، ولم يصلح معهم إلا الجهاد والاستئصال. نقف كل الكلام ده، يقول لك إزاي؟ ده في تطبيع علاقات، ده الناس بنقعد معهم طيبين وحلوين، ده قالوا احنا عايزين الخير وعايزين السلام وعايزين عمالين تقولوا لنا وحشين وحشين وحشين. احنا شايفين والله ان هم ناس صالحين يبقوا حلوين ويبقوا اصدقاء. فربنا رد على الحكام المغفلين اللي بيحكمونا دول، قال لهم انتوا بهايم انتوا عارفين حاجه؟ والله اعلم باعدائكم. اما ربنا قال لك ان ده عدوك، يبقى مهما يبديلك من صداقة ما تنخدعش، لأن مين اللي قالك ويحدثك عن اللي في قلبه؟ مين؟ الله. فانت تقعد تقول لي مهما تقول لي طب انت مغفل بيسرح بيك، عايز تخلينا بمغفل ليه؟ انت بعيد عن القرآن وما انتش فاهم طبيعته، لأن القرآن فهمني طبيعته. فمهما يبديلي حب ومهما يبديلي ود هو عدوي وهيظل عدوي، وهذا يقيني حتى أموت. هو بيجي يقعد معك يستغفلك لانك لا قران ولا سنه، وما عاد حواليك اراطيس لابسين عمام بيضللوك، نعمل احنا ايه؟ لكنه القرآن قال كده مهما أبداها صداقة مهما أبداها حب هو عدو أكبر. إزاي يا رب ما أنا شايف منه كده أنتم أعلم أم الله؟ فربنا قال والله إيه أعلم بأعدائه، أعلم من مين؟ أعلم من حسن مبارك وأعلم من ياسر عرفات وأعلم من حافظ الأسد وأعلم مني وأعلم منك وأعلم من اللي خلفونا كلنا. فهتقول لي صديق وهتقول لي حبيب وتقول لي ينفع ونتكلم ونعمل، والله ما ينفع وبحلف بالله ما ينفع. العداوة قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، العداوة قائمة، العداوة قائمة. وأعلم من سيد طنطاوي وأعلم من أحمد عمر هاشم وأعلم من الدنيا كلها كلها. فمهما يقول لك جرب ومهما يقول لك يعمل مش نافع، مش نافع، لأن ربنا قال عدوك مشتري الضلالة. ولذلك أي إنسان خدها قاعدة، تيجي تقول لي الآية السابقة ما فيهاش إشارة إلى أنه عدو، وكل اللي يسأل عنهم إيه؟ يشترون ليه؟ ويريدون أن تضلوا ليه؟ سبيل الطريق. خلاص؟ ماشي. فيها هم أعداؤكم؟ هم أعداؤكم؟ طب ما الكلام كده فيه حاجة ناقصة، كان المفروض يقول فهم أعداؤكم فاعلموا ذلك والله أعلم بأعدائكم. فين أعداؤكم دول؟ ما جاتش في الكلام. فيقول لك امال انت قاعد دلوقتي تقول لي ان ربنا قال في الايات ان هم اعداء، ما هو البعيد اللي يقول كده ما بيفهمش. قل له تعالى بقى وافهم. هو اشترى ايه؟ حلو. وباع ايه؟ الهدى. وانت زيه تبقوا حبايب، خلاص مش هنختلف. امال انت ايه؟ اشتريت الهدى وبعت الضلاله، يبقى عمركم ما تبقوا حبايب، مش كده ولا ايه؟ لانه معنى انه بيبيع الهدى يبقى بايعه، ومعنى ان انت بايع الضلاله تبقى بايعه. فالتقيان يبقى لازم تبقوا عداء، يبقى لن تكون هناك صداقه، لابد ان تكون هناك عداوه. ما هي كده سبحان الله العظيم. انا واحد احب الحق والخير، واحد يحب الضلاله والباطل والشر، ينفع لبقى اصدقاء؟ والله لن نلتقي، والله لن نلتقي. فكن يكفيك ان ربنا قال ان هو باع الهدى واشترى الضلاله، هذا دليل واضح على انه عدو لك، لان هو يريد ما لا تريد وانت تريد ما لا يريد. فلا بد ان يكون في صراع بينكم، اما ان يحقق هو ما يريد واما ان تحقق انت ما تريد، اما ان ينشر هو ضلاله واما ان تنشر انت. ولذلك لا ينصاع معه ولا يلين له ولا يحبه إلا من كان على شاكلته. فلما تلاقي واحد بيمدح في اليهود وحبيبهم وبيتكلم عنهم بخير، يعرف إن شاء الله ربنا يحشره معهم وهو زيهم. ولذلك الحديث قال كده، الله يحشر المرء معه مع من أحب، مع من أحب. خلاص بقيت لأنك أصبحت على شاكلتي فانتهي، أصبحت على شاكلتي. فتقول لي فين العداوة؟ ده هو أكبر مؤشر عداوة. ولذلك ما تقعدش بقى زي ما قلت لك، مهما بدا لك من حب ومهما بين لك من سل ومهما بين لك من طيبة والوداعة واستسلام وقبول، ربنا قال لك إن هو عدو. ربنا قال لك لن تلتقيا، مش ممكن ان هو شمال وانت. ربنا قال من اهل مين يا رب؟ فربنا قال لك والله اعلم بايه؟ باعدائكم. قلت له يا رب طيب ما هو عدوي، بس انا لازم اميل معاه. لازم تسمع دلوقتي، انا والله الايات دي وانا قاعد بقرا فيها وانا قاعد كده يعني بسبح فيها زي بقود في معانيها، فعلا هي بتتكلم عن الواقع اللي احنا فيه فعلا بالضبط. ده اللي حاصل سبحان الله العظيم. واكني شوف اكني شاء الله سبحانه وتعالى انها لا تفسر الا في هذا الواقع بالضبط كده، جات في مكانها، جات في مكانها بالضبط سبحان الله العظيم. شوف شاء ربنا تفسر في هذا الواقع، ان هو الكلام اهو بنسمعه لهم هو اللي بينطبق عليهم دلوقتي، فهو نفس الكلام اللي بتسمعه. يقعد يقول لك ايه اصل امريكا متفهمه موقفنا. ان شاء الله مع الناس فهمت، واحنا مالنا فهمت ولا ان شاء الله مع الناس فهمت ولا ولع بجاز ايه متفهمه ايه فهموا ايه ده ما اكتفوش بقتل فلسطيني وقتلوا ضباط مصريين. طب خلي الضباط المصريين دي كانت قتلت بقى على ايدي اصحاب الجلاليب والزقون، كانوا جابوا عيالهم والغلابه والشهداء واليتامى لكن ضربوهم اليهود. كتم على الخبر، كتم على الخبر. ده بيذكرني واحد قال لي ايه بالظبط كده، قال لي في العراق صدام حسين ضرب واحد من الحرس بالنار، من سكر وضرب واحد من الحرس بالنار. الله يقصى لي واحد كان موجود في العراق ضربه بالنار. فصدام اراد انه يحاكم ابنه فاعتقل، اصدر قلب اعتقال. قامت القبيله اللي ضرب منها الولد دي راحت عامله مظاهره وطالبت بالافراج عن ابن صدام، وقعدوا يهتفوا. وما كان معنى الهتاف ان عايزين يقولوا طب انت تعتقل ابنك ليه؟ ده احنا ابننا له الشرف انه مات مضروب برصاص ابنك. فهم يعني دلوقتي بالظبط عايزين يقولوا له برضه كده، زعلانين على كم ضابط مات ايه؟ ده ليهم الشرف انه اتضربوا برصاص اليهود يعني، لكن يتضربوا برصاص حد تاني؟ لا لا، ده مش ارهاب؟ ده مش ارهاب برضه ولازم يحارب؟ يعني بيعملوا اليهود ده مش ارهاب؟ امريكا محاربة الارهاب، طب اهو ارهاب اهو، سبحان الله. امال ده ايه؟ يعني هو ده مش ارهاب؟ ده ارهاب عالمي وارهاب دولي وبسرقه واحتيال وعافيه وكل بتاع السول يقول ما هو ارهاب برضه، ارهاب برضه. فيجوا يقول لك ايه بقى؟ بس هنخش معاهم في حرب بقى وعيالنا هتموت، وانت لما منعت الحرب عصمت ولادك من الموت اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروز مشيات. فانت هو فاكر القعود عن الجهاد هو ده اللي هيمنع الموت؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يقول لك وبعدين احنا مش حملهم ومش قدهم، احنا من مصلحتنا نطبق العلاقات معاهم، ناس اصحاب قوه ونفوذ. شوف ربك بيرد عليه، والله كني وهو قاعد بيتكلم كده كان ربنا سبحانه وتعالى بيرد عليه، هو كله مغفل يقول هذا الكلام. والله شوف والله اعلم باعدائكم، طب يا ربي احنا مش قادرين نقول لهم ان هم اعدائنا ولا قادرين نعاديهم ولا قادرين نخش معاهم، من مصلحتنا نبقى مسلمينهم وياهم. قال لك وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. دور عليه ولا على امريكا ومتفهمة ومتنيلة بستين ميلة؟ وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. هو النبي صلى الله عليه وسلم داهم الفرصة للروم باقتحامهم، اقتحامهم وفعلا كان معه هذه الله. كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وعشان كده بيقولوا سبحان الله ما تقعدش تدور على اولاد غير وقت يكفيك ولا ما يكفيش، يبقى يولع نتنياهو ويولع بتاع امريكا ويولع الكل، خلاص حقق تاخده، حقق تاخده. بس انت قول يا جهاد واحنا مستعدين انا واحد من الناس والله نطلع ناكلهم بايدينا واسناننا، ما لاقي احنا عايزين نموت، ما تتحججش بينا، ما تقعدش تقول احنا هنموت واحنا عايزين نموت يا اخويا، طلعنا بس احنا مالكش دعوه، احنا شويه السنيه الجماعه المستعبدين اللي مش عاجبينكم، طلعونا مش عايزين سلاح مننا، يلا طلعونا نموت، احنا عايزين نطلع نموت، مالكوش دعوه، بس افتحوا لنا انتوا الباب. اللهم ارزقنا الشهاده يا رب، والله اللهم ارزقنا الشهاده يا رب، طلعونا نموت. ده الواحد قاعد محصور والله، والله انا اكاد اموت كمدا من اللي بسمعه البذور حولي، اكاد اموت كمدا كمدا، سبحان الله العظيم. فانت ايه ده انت عايز اكتر مني؟ ربنا قال ولا ينصرن الله من ينصر، هو ما هو لو بيفهموا يعني. شوف واكب البلاوي دي كلها انتصارات حرب اكتوبر. طب انتصرت في حرب اكتوبر بايه؟ بالفقاقه، بالضربه الجويه الاولى، بالضربه المباركه. اما انتصرنا بايه؟ انتصرنا بايه؟ وما النصر الا من عند الله، من عند الله. اللي نصرك في اكتوبر ما ينصرك في غيرها وفي غيرها وفي غيرها وفي غيرها وفي غيرها. بس قول يا رب خليك مع الله، ها والله اكتفي بيه، ما تخافش من غيره. وكفى بالله ايه؟ ولي. والله كفى بالله ولي. الولي بقى لما يجي يفصلوها يقول لك الولي هو الناصر، الناصح المتصرف المحب. هو ده الولي؟ عايز انت تاني بقى ناصر يقول لك الناصر وناصح علشان يجنبك الخطأ والزلل، ومحب عمر ما يقول لك على خير، ومتصرف انت عليك بس تفكر على الله وهو يصرفك الامور. طب هو الناصح المحب المتصرف يعني ضمن معنى الولي الناصر رجع قال وكفى بالله ايه نصيرا. طب جاب الوحدية تاني ليه؟ وده اللي بيقولوا عليه ذكر الخاص بعد ايه بعد العام، كقول الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. طب ما جبريل وميكائيل ما دخل في قوله وملائكته، مش ملائكته ولا ايه؟ ده يسموه ذكر الخاص بعد العام. ليه؟ للإشارة إلى أهمية الخاص. بص تلاقي الناس خايفة قوي، يقول لك الله يبقى ولي يحبني ماشي، يصرف اموري ماشي، ينصحني ماشي، لكن تفتكر على امريكا وينصرني الذره والبتاع واللي مش عارف ايه ومخخ قذره. هو دي اللي تقلقه قوي. شوف افرضها له بالقول من باب التاكيد على دين الذات، وكفى بالله ايه نصيره، ما تخافش النصر يجي من عنده. ما دول قاش يا ابني وهاش وجربوهم، يعني قعدوا يتكلموا والقوة التي لا تقهر وجري قدامنا زي الارانب، يعني جربت وعرفت، يعني عارفين دول ايه بالظبط، امال خافين من ايه؟ خافين من ايه؟ شويه هاش قدامكم بس طلعت وزعلت الله اكبر وداخلين ها جري وسابوا كل حاجه ورا بينهم زي الهاش. نفعتهم امريكا ولا غيرها وقتها ولا اي حاجه، هاش فارض لحظه وديك قاعدين بتقولوا الكلام ده. طب خايفين من ايه دلوقتي؟ خايفين من ايه؟ نفوس خاربه والله، نفوس خاربه سبحان الله. فربنا بيقول لك اهو هم اعداء مش هتلتقوا، الناس بتشتري الضلاله وبتبيع الهدى، فيبقى دول اعدائكم مش هتلتقوا. وما دام اعدائكم اوعى تكون في صداقه تطبيع علاقات مش عارف ايه، تعمل لهم سفاره تعمل لهم بفاره، واخد بالك؟ كل ده ما ينفعش، كل ده ضلال باين. خايف من قوتهم ولا رهيبهم ولا هتعمل لهم حساب على ايه؟ انت مع مين ومعاك مين؟ يا الله انت مع مين ومعاك مين؟ يكفيك؟ يبقى وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فيقولوا لنا يا الله يكفيهم يا ما يكفيهم. ان قالوا ما يكفوناش يبقى هم كفروا، كفروا وليس بعد الكفر ذاته. خلاص. وان قالوا يكفينا يبقى الوقت مش وقت كلام بقى. الوقت وقت ايه؟ وقت جهاد والله. وقت جهاد. كلام ايه؟ واحد بيموت في عياله، بيكسر مسجدي، واحد يقول لي بقى بعد كلام سلام. طب سيب عيالي الاول وابعد عن مسجدي وبعدين نقعد نعمل ايه؟ لكن ده شوف طالعين بقانون غريب حلو كده امور، يقول لك الارض في مقابل السلام. عارف معناه ايه الارض في مقابل السلام؟ يعني سيبوا لنا الارض واحنا نقعد معاكم في سلام. خد بالك انت، واحد جه خد شقتك وقال لك الشقة في مقابل السلام، سيب لي شقتك وانا ما حاربكش، نقعد حلوين انا وانت، مش مشكلة تقعد انت فين بقى؟ في الشارع، في الخرابة، في بتاع، دي مش مشكلة. شفت الكلام الحلو؟ كلام يهود ولاد كلب، يعني هتاخد منهم ايه غير كده؟ سبحان الله العظيم، تاخد منهم ايه غير كده؟ فربنا فصل فيها وكفى بالله وليا وكفى بالله وكفى بالله نصيرا. زي ما قلت اني يمكن الآية في بدايتها اللي احنا استمعنا ليها دي فيها زي ما بيقولوا اجمال، والاجمال ده محتاج لتفصيل وتحديد. ايه الاجمال؟ ان ربنا سبحانه وتعالى قال الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من، طيب الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدخل فيها يهود ويدخل فيها نصارى. عايزين نحدد هل المراد اليهود ولا النصارى. انا قلت لكم مفسرين اجمعوا، بس احنا عايزين يكون ليهم ايه دليل. تمام. يشترون الضلال. ايه الضلال؟ ازاي بيشتروا الضلال بقى؟ يبقى انا عايز اعرف مين الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، دي محتاجه تفصيل. وعايز اعرف ازاي بيشتروا الضلال، ازاي الصوره بتاعتها، ازاي دي اعرفها ازاي؟ شوف التفصيل بقى جاي. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه بقى؟ بيقول ايه؟ ها؟ من الذين هادوا، من الذين ايه؟ جهال يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع. وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. تعال بقى نشوف الكلام. يبقى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب منهم من الذين هادوا. أدي البيان. يبقى الحديث عن مين؟ عن اليهود. عشان كده قلت لك أجمع المفسرين على أنهم مين؟ اليهود. تمام؟ وفي نفس الوقت زي ما ليها اتصال بالمعنى ده ليها اتصال بآخر الآية اللي هي وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا. هو وليكم وينصركم من مين؟ من اليهود. ما تخافوش منهم ولا ليهم أي لازمة والله. يبقى ليها اتصال البيان بالأول واتصال بالإيه؟ بالآخر. يبقى دي من الذين هادوا. تمام؟ بيشتروا الضلالة ازاي بقى؟ ازاي بقى بيشتروا الضلالة؟ تعالوا شوف بقى. يحرفون الكلمة عن مواضعه. طيب المراد بالكلمة اللي عندهم التوراة يعني ولا اللي بيسمعوه من النبي؟ اللي في التوراة ولا اللي بيسمعوه من النبي؟ الاثنين. تمام. يحرفون الكلم ايه؟ عن مواضعه. يعني ايه؟ وده بقى قمة اشتراء الضلالة وبيع الهدى. هتجد في سورة المائدة ومن الذين هادوا يحرفون الكلمة ايه؟ من بعد مواضعه. ايه الفرق بين الاثنين؟ عن مواضعه ومن بعد مواضعه. بيعملوا شغل عن مواضعه ومن بعد مواضعه. دي جت عن مواضعه في النساء من بعد مواضعه فين؟ في المائدة. قال لك خد بالك بقى التحريف بيبقى حاجة من اتنين، يا اما تعبث في نفس اللفظ يا اما تعبث في معنى اللفظ. حاجة من الاثنين، يا تغير اللفظ يا ما قدرتش بتغير ايه؟ بتغير معناه. ولذلك تعتقد عندنا في الاسلام هذا النوع من التحريف اللي هو تغيير نفس اللفظ مش موجود ولا يمكن ان يوجد، لان الله قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. لكن في التحريف عن طريق الايه؟ عن طريق المعنى. ان يجي عن المعنى ويروح بقى ايه؟ بيتكلم فيه زي ما هو عايز. فشفت الشيعة بيبقى ليهم كلام في المعاني بقى على حسب هواهم، الخوارج يبقى ليهم كلام على حسب هواهم، مش كده؟ واسجدتهم في كده اليهود. اليهود عملوا نفس الكلام وأشد منه، اللي هو بقى العبث في ذات اللفظ عملوه في التوراة. فعملوا الحاجتين، حرفوا باللفظ اللي قدروا يحرفوه، واللي ما قدروش يحرفوه غيروا ايه؟ غيروا معناه، فصلوه على هواه. حلو؟ زي ايه؟ اما جم وكان عندهم في التوراة حد الزنا، وبعدين كثروا فيهم الزنا، فكان عندهم في حد الزنا الجلد والرجل. الجلد زي عندنا الجلد والرجل. فلما كثر فيهم الزنا وجدوا ان بقى مطالبين بان هرجموا ناس كتير قوي، ويمكن من وكثر فين؟ في اشرافهم زي ما بيقولوا يعني. فقالوا طيب يعني احنا عايزين نخليها الجلد بس، حته الرجم دي هتبقى مشكله. فاحتالوا اولا على النبي لما وقت عندهم حته الزنا، والزاني كان محصن حق الرجم، قلت لكم الحكايه دي زمان وليها وقع في صحيح البخاري، وسوره المائده تحدثت عنها، ايات القوات تحدثت عن الواقع دي. قالوا احنا نروح للمحمد ده عليه الصلاه والسلام ونقول له احكم انت. فاشكر ربنا قال له وكيف يحكمونك وعندهم الايه التوراه فيها. ولاد الكلب دول جايين لك ليه يعني؟ مش بيقولوا التوراه هي الحق وانت اللي على باطل تسيبوا الحق؟ طب وجايين لك ليه؟ خد بالك هما بيجوا امتى؟ هما يجوا امتى؟ لما يبقى ليهم مصلحه. خد بالك عمرهم ما يجوا الا زغان كده غير كده لا. طب وجايين ليه؟ قالوا ان هما فهموا كده ان الاسلام دينه تخفيف ورحمه، فقالوا اكيد هيبقى طالع عنده حكم خفيف حلو كده يعني، فودوا يلا ودوا له هو يحكم. فجاءوا متلمسين الايه؟ التخفيف. هم مش معترفين له بالمصاحب حق، لا عايزين بس التخفيف. وعشان كده قالوا اسمعوا نتفق على مبدا برضه من دلوقتي، يعني هو حتى لما يجي لك المصلحه بيبقى واخد عهد على نفسه، حققت له المصلحه ماشي، ما حققتلوش ولا ليك اي لازمه عنده، ولا ليك اي لازمه عنده. ودي قالها نتنياهو صراحه قبل ما يجي مصر، اما عملوا معاه مؤتمر صحفي وقالوا له يا نتن يا ابن نتن انت رايح مصر اهو، هم ما قالولوش يعني لكن انا اللي بقول يعني. فقالوا له يعني ماذا عن مصالح العرب؟ فقال انما وليت هذا المنصب لمصالح اليهود لا لمصالح العرب، فلا تسالوني عن مصالح العرب. مصالح العرب ايه اللي انتوا بتتكلمون عليها؟ ولا قعدت في مكان عشان مصالح العرب دوله العرب؟ قال هم دي طبيعتهم صح، هو كده ما غلطش، هو اتكلم بطبيعته، هي دي طبيعته مصلحتهم وبس. فجايين واتفقوا على مبدا ان اوتيتم هذا فخذوه، ده كلام سوره المائده مش مش مش انا اللي بقوله، ده قران. لو جالكم التخفيف خذوه، وان لم تؤتوه فاحذروا، ما ينفعناش نطلع نقول ده كذاب وما ينفعش خلاص. فجمل الناس عندنا عليه الصلاه والسلام زاني محصن وزانيه محصنه، نعمل ايه؟ عليه الصلاه والسلام كان اذكى منهم عشان يتعلم المغفلين اللي عندنا دلوقتي. فقال لهم ماذا تجدون حكمهما عندكم؟ انتوا بتسالونا انا؟ حكمهما عندكم ايه؟ فقالوا له ان نجلدهما وان نحمم وجوههما ونخالف بين ظهورهما ونطوف بهما. نجلدهم ونسود وشهم ونقعدهم على دبه خلف خلاف ظهرها في ظهره ونقعد نلف بهم في الشوارع فضيحه لهم. قال اليس عندكم الرجم؟ قالوا ايه الرجم ده؟ ايه ده؟ ايه يعني ايه رجم يعني؟ قال طيب ماشي، فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين. هات التوراه نشوف فيها رجم كده ولا ما نشوفش؟ فعارفين النبي لا يقرا ولا يكتب يعني مريض عن التوراه، وقالوا لي اسمع كهين اول ما تيجي على كلمه رجم دي فهي عندهم كده اللفظ عندهم في التوراه كده، فان زل المتزوج فعليه الرجم باللفظ كده. قالوا تعالى على كلمه الرجم دي وروح حاطط يعني، تعالى على العباره دي وروح حاطط ايدك خلاص، اقرا ما قبلها وما بعدها. وهو امي مش خلاص مش عارف حاجه بكلامهم كده عليهم لعنة الله. قعد الواد تربية يهود بقى، فقرأ جاء العبارة قرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها وساب عبارة الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما بين ما قرأت، اللي بين اللي انت قلته في الاول والاخر اقرأ بقى، واخد بالك؟ يا لعين يا ابن اللعين، يا كهين يا ابن الكهين، اقرأ. ايوه اقرأ. فقالوا بس نمشي، لا لا لا لا ما ينفعش الكلام ده، ما عاملينش حوشره وماشيين. فقعدوا يدوروا لها على حل. تفتح بقى التوراه بتاعتهم الان تلاقي فيها اللفظه دي يعني بالحرف زي ما بقول لك كده، الزاني المتزوج عليه الحد. يبقى عملوا ايه؟ شالوا كلمة الرجل وحطوا مكانها كلمة الايه؟ الحد. يطلع الحد ده بقى ايه؟ يقول لك احنا اللي نقول لك بقى، احنا اللي اعلم بيها بقى، فيفصلها زي ما هو عايز، يفصلها زي ما هو عايز. يبقى هو عمل ايه دلوقتي؟ لعب في ذات الايه؟ في ذات اللفظ. قم المسلمين يقعدوا في عيد الاضحى يقولوا اسماعيل الذبيح، اسماعيل. قل لك اسماعيل ده عمنا، اسماعيل عمنا. لا، الشرف ده لازم يكون لابونا. ابوهم مين؟ اسحاق على نبينا عليه الصلاة والسلام. فقعدوا كده يبصوا في التوراة، فوجدوا العبارة في التوراة كده: خذ ولدك وحيدك اسماعيل فاذبحه. راح شايل اسماعيل، خذ ولدك وحيدك اسحاق فاذبحه. طبعا احنا ما بنيجي نكلم بقى جماعه الصلاه ونخش معاهم في كلام في العهد القديم والعهد الجديد، من ذكر العهد القديم بنقول تعالوا شوفوا اول دلاله من دلالات النصب ليه؟ قاري قبليها، قبل اللفظه دي. انت لو خدتها هي لوحديها كده بس خلاص خلصت. وعشان كده هم غبيان ما فكروش، لا خد الكلام اللي قبليها. فتجد في الكلام اللي قبليها انه ذاكرين في نفس السفر، ذاكرين ان اسماعيل ولد اب اسحاق. طيب في مسألة مين اللي ولد قبل مين، مين يبقى الوحيد؟ اسماعيل. يبقى ما ينفعش يكون اسحاق. وما نسيوا غياره دي، خد بالك، هو فاكر ان شال كلمة حل المشكلة. ده انت لازم تغير بقى الكلام من الاول لاخر. فيجي يقول لك ايه؟ طب خذ ولدك وحيدك، ما يمكن مات اسماعيل واللي بقى وحيد اسحاق. قول له اقرا اللي بعديها، تقعد تقرا تاريخ اسحاق وتقرا تاريخ اسماعيل، فتكتشف ان بخط ايديهم في التوراه كده موجود ان اسحاق مات قبل اسماعيل. يبقى في البدايه الوحيد كان اسماعيل، وفي النهايه الوحيد كان اسماعيل. جبت اسحاق ازاي؟ لكن هو شال كلمه وحط كلمه. يبقى هو تدخل في ايه؟ في ذات النص. ده نوع من انواع التحريف. هذا النوع من انواع التحريف تسميه ايه؟ تقول يحرفون الكلم. ايه بقى؟ ها؟ لا، من بعد مواضع. ده سميه من بعد مواضع. تمام؟ ادي حاجه. النوع الثاني يلعب في التفسير بقى، يجيب لك المعاني. يعني ممكن تيجي البشاره برسول، بس لما يجي يفصلها لك يقول لك لا، ده المعنى مش زي ما انتوا فاهمين، ده مش البشاره بمحمد، لا ده كان رسول جه بعد موسى اسمه مش عارف ايه، ويحكي لك حدوته طويله قوي. يبقى هو صرف الكلام ده عن النبي، بس عن طريق ايه؟ عن طريق ايه؟ عن طريق المعنى، عن طريق المعنى. ده يبقى اسمه يحرفون الكلمة عن مواضعه، عن مواضعه. ومن هنا زي ما قالوا ان سورة النساء جابت لفتة، وسورة المائدة جابت ايه؟ جابت لفتة، مفيش تكرار. دي جابت لك نوع من انواع النصب، ودي جابت لك نوع من انواع الايه؟ من انواع النصب. يبقى يحرفون الكلمة عن مواضعه. ده بالنسبة لمين؟ ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة لما عندهم في الكتاب، ما عندهم في الكتاب. طيب واللي عندنا احنا عملوا فيه؟ عملوا فيه لو كان كلام قاله النبي فيحرفونه عن مواضعه، يعني يسمعوا منه ويخرجوا ويقولوا خلاف ما ايه؟ خلاف ما قال، يبقى حرفوه عن مواضعه. وفي القرآن يحرفون الكلمة عن مواضعه، لأن ليهم شغل في التفسير لا حصر له، اللي احنا بنسميه بالتعبير العلمي بتاعنا الدخيل أو الإسرائيليات. فيروح جاي لك مثلا في قصة زينب بنت جحش، في قصة زينب بنت جحش. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فروح جايب لك قصة يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم، ادي تفسير الآية بقى، رايح لزيد بيته، زينب قاعدة بتعجن، المرأة لما تبقى بتعجن بيبقى لها قاعدة معينة فمتكشفة، فرفع الستار فرآها فوقعت في قلبه فاشتهاها، فصارع ربه في هواه فبغضها لزيد، فلما طلقها زيد تزوجها هو. يبقى هو حرف فين في التفسير؟ التفسير. طب قل له يا ابن المتخلفة، لو اللي انت بتقوله ده صح كان هيفضح نفسه ونزل فيه آيات يقولها؟ ها؟ كان هيقول انا حبيت زينب ورب سارع في هوايا ويفضح نفسه كده ويقول كده؟ طب كان دراها ولا جاب فيتها خالص؟ ولا تزعل ولا تزعل. وبعدين اللي هو عامل كده كان بيقول له امسك عليك ايه زوجك. سبحان الله. وكلام كتير هو تقعد ترد بيه بقى ده غير تحقيق القصه دي، وتعرف ان اساسها اسرائيليات اسرائيليات. وخد بقى من ده كتير، خد من ده كتير. فنفس الطواعي الخبيثه بتاعتهم دي زي ما استخدموها مع كتابهم استخدموها مع القران في التفسير ومع اقوال الايه النبي صلى الله عليه وسلم تحريفا وكذبا تحريفا وكذبا. يبقى من الذين هادوا اللي هم دول بقى، فيبقى اللي بيحرف الحق ويطمسه بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه ايه؟ باع الحق. ما هو اللي بيحرف الحق ويطمسه كده بيبقى اسمه ايه؟ باع الحق. وحط مكانه ايه؟ ما يهوى وما تهواه بالضلال. يبقى اشترى الايه؟ اشترى الضلال. الناس بتحرف في كتاب الله، مش هتحرف في كلامها معاكو، يقعد يقول لك سلام ونحط بنود وتفهم يفهموك منها حاجه، ولما يروحوا هناك دب وكسر في كلمه يقول لك لا بس احنا ما قلناش كده، ما كانش قصدنا كده، ماشي متوقع. ده عبثوا في كتاب الله، عبثوا في التوراه، مش هعبثوا في كلمتين قلتهم على ترابيزه. ده عالم مغفل مش فاهم الناس دي ماشيه ازاي. سبحان الله. يبقى يحرفون الكلمه عن ايه؟ عن مواضعه. ويقولون إيه؟ سمعنا وعصينا. لمين؟ واسمع غير مسمع. لمين؟ ويعني ايه؟ عايز تعرف؟ عايز صحيح يعني؟ يبقى ان شاء الله تعالى اديني يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر، على اعتبار ان يوم الخميس القادم ان شاء الله تعالى هيكون اخر يعني دارس في شهر العرب الذي نحن بصدده، وهيكون الإجابة عن أسئلتكم إن شاء الله تعالى. قولوا جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.